الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فقد فرغنا في المرة السابقة من الكلام على الحرف. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن باب الإعراب، ولكن قبل أن نتكلم عن الإعراب نقرأ ما لم نكن قد قرأناه من قبل. فعم الشيخ عمرو هيقرأ لنا من أول الفعل. من أول الفعل المضارع. تمام. ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه. أن يصلح لم عليه نحو لم يرد ولم يولد، اللي هي يعني كناية عن الجوازم. لم كناية عن الجوازم. ولم يكن له كفوا أحد. وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت، وعبر بعضهم بأنيت، لأن نأيت فيه ابتعاد، وإحنا عايزين نقرب ولا نبعد؟ عايزين نقرب، فعبر بعضهم بأنيت مكان نأيت. وينون والألف والياء والدال. نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. فإنما ذكرت هذه الأحرف بساطة وتمهيدا للحكم الذي بعدها، لا لأعرف بها الفعل المضارع، لأن وجدناها ونرجست الدواء. إذا جعلت فيه نرجست، ويرأنت الشيء إذا خطرته باليومان وهو الإنان. وإنما العمدة في تعريف المضارع يقول لم عليه. طبعا احنا قلنا الدور اللي فات أن حروف كلمة أنيت لها شروط، فلا يرد عليها ما ما اعترض به المؤلف، لأن احنا قلنا أن يكون الحرف زائد وأن يكون مستعملا في معنى في معنى مخصوص. خلاص. فهو بيقولنا وجدنا أن هذه الأحرف تدخل في أول المضارع كأكرمت. طبعا أكرم هنا الهمزة أصلا أصلية، فما احنا بنقول الهمزة تكون زائدة، صح ولا لا؟ ونرجست الدواء ويرنأت الشيب وإذا خضبته باليرناء، ديت حروف أصلية، وإحنا بنقول أن تكون أحرف المضارعة زائدة ولا أصلية؟ زائدة. خلاص. وكمان أن يكون لزيادتها معنى مخصوص، أن يكون لزيادتها معنى مخصوص. وطبعا عمك الشيخ محمد محي الدين تحت في الحاشية كتب معاني كل الحروف. خلاص. قال أن تكون الألف دالة على المتكلم نحو أكتب، والنون دالة على المتكلم ومعه غيره نحو نكتب. قال أو على المتكلم المعظم نفسه. واحنا قلنا طبعا ان عمنا الحريري قال النون اذا كانت للعظمة لا تصرف الا لله. اخذ بالك، فانت راجع معاني حروف المضارعة في حاشية الشيخ محمد تحت. وكمان بالنسبة لجماعة الغائبات لا يجوز فيها الا الياء، لا يجوز في جماعة الغائبات الا الياء. فما تقولش النساء تكتبنا أو النسوة تكتبنا، إنما تقول تقول يكتبنا. تكاد السماوات يتفطرن والوالدات يرضعن، ما تقولش ترضعن. ماشي كده؟ فإحنا بنقول أن حروف المضارعة ينبغي أن تكون زائدة وأن تكون بمعنى مخصوص. ماشي؟ خش هندسة. ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت من ذكركم، فذكرت أن كرمه طيب يا سيد، الفعل أكرمه، الفعل إيه؟ أكرمه. احنا بنقول ان هو ايه اصله كرمه، خلاص، فزيدت فيه الهمزه في اوله للتعديه، كرم محمد يعني محمد كريم، اكرم محمد زيدا، يبقى حدث الاكرام من محمد الى زيد. خلاص احنا ما لناش دعوه، احنا الفعل جاي لنا بصيغته اكرم. طيب يا سيد، لو انا حطيت فيه حرف المضارع المفروض يبقى ايه؟ أكرم ويؤكرم ونحن نؤكرم وهي تؤكرم، صح ولا مش صح؟ أمال إيه اللي خلاها بقى أكرم ويكرم وتكرم ونكرم؟ قال لك لو إحنا نسبنا الفعل للمتكلم المذكر أو المؤنث بس يكون مفرد، هيحصل إيه سيد؟ هيحصل اجتماع لحرفين زائدين في مكان واحد وهو أول الكلمة من جنس واحد. لو أنا قلت إيه أكرم، هيحصل في أول الكلمة في نفس المكان اللي هو أول الكلمة حرفين الاثنين زائدين والاثنين من جنس إيه؟ من جنس واحد. قال لك يبقى ما ينفعش نحذف واحد من الاثنين لفايدة الإيه؟ لفايدة التخفيف. فبدل أكرم أصبحت أكرم، ثم طرد جميع الأحرف اللي هي الياء والنون والتاء قياسا على الإيه؟ قياسا على الهمزة، ولا يمنع أن ينطق بها في بعض الكلام، فإنه حري بأن يؤكرم، جيء به على الأصل. فاحنا بنقول ان الفعل المضارع الذي ماضيه في اوله همزه زائده، قلنا الاصل انه كان اكرم، ولكن كراهه اجتماع حرفين في مكان واحد من جنس واحد جعلنا نحذف احدهما ونثبت الايه؟ ونثبت الاخر. عشان كده اكرم بقت اكرم، ما هاش ايه؟ ما هاش أكرم، وإن كان قياسها أن تكون يؤكرم. خش يا باشا. ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منه، فالأول نحو ضرب يضرب وذهب يذهب، يعني ده ثلاثي أقل من الأربعة، ودخل يدخل، والثاني نحو انطلق ينطلق، واستخرج يبقى انطلق خماسي اكتر من الاربعه، واستخرج سداسي اكتر من ايه؟ من الاربعه. واما حكمه باعتبار اخره فانه تاره يبنى على السكون وتاره يبنى على الفتح وتاره يعرب، فهذه ثلاث حالات لاخره، كما ان للاخر الماضي ثلاث حالات وللاخر الامر ثلاث حالات. فاما بناؤه على السكون فمشروط بان يتصل به النسوة يقومن والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن، ومنه إلا أن يعفون، لأن الواو أصلية وهي واو عفا يعفو، يعني يعفون بتساوي يضربن، تمام، وليست بتساوي يضربون، فاهمة؟ والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون، والنون فاعل عائد على المطلقات ووزنه يفعلن، وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون، لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين كالواو في قولك يقومن، وواو الفعل حذفت والنون علامة الرفع ووزنه يعفون. بحذف اللام، يعني بحذف اللام الكلمة، كلا لا يؤمن، واحترزت ذكر مباشرة طبعا طبعا في كل الأمثلة ده إيه اللي حاصل؟ اتصال النون اتصال غير مباشر، لأن الفعل في الأمثلة اللي فاتت من الأمثلة الإيه؟ ففصل بين الفعل وبين نون التوكيد إيه؟ الفاعل اللي هو الألف في نحو تتبعان، والياء في نحو ترين، ولو في نحو لتبلون. يبقى ده اتصال مباشر ولا مش مباشر؟ اتصال مش مباشر خلاص. واحنا قلنا قبل كده ان في خلاف بين العلماء، ابن مالك والجمهور يقول اذا كان الاتصال مباشر فان الفعل يبنى، واذا لم يكن الاتصال مباشر فان الفعل لا يبنى، بل انه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بايه؟ بحذف النون. يصدونك فلما دخل الجازم وهو لا الناهية حذفت النون، فارتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لاعتلالها، ووجد دليل يدل عليها وهو الضمة، وقدر الفعل معربا وإن كانت النون اللي هو ايه؟ ولا يصدنك الفعل مضارع قبل نصب او جازم؟ لا، دي لا ناهيه، لا نافيه لا تعمل في المضارع، دي لا نافيه لا تعمل في المضارع، فما فيش في قبل الفعل نصب ولا ايه ولا جازم، فالمفروض ان هو مرفوع بثبوت النون. ولكن وجدنا اننا لو اثبتنا النون لتوالى ثلاث حروف ورا بعض من جنس واحد اللي هم الايه اللي هم النون، ولا يصدون نون الرفع، وحك من اتنين نون اللي هي نون التوكيد الثقيلة، بقينا في كام؟ بقينا في ثلاث. قال لك لكراهة توالي الأمثال احذف نون الرفع، فتقول ايه؟ فعل مضارع مرفوع ورفعه نون محذوفة لتوالي الأمثال، خلاص؟ طيب لو أن الفعل كان قبله ناصب أو جازم زي ولا تتبعان، شوف بقى صلى على النبي، كده كده النون بتاعت الرفع محذوف، كده كده النون بتاعت الرفع إيه؟ محذوف. ولكن إيه اللي حذفه؟ إذا وجد ناصب أو جازم هنقول محذوفة للناصب أو الجازم، ولو ما فيش ناصب أو جازم هنقول محذوفة لتوالي الأمثال. ماشي عم شيخ؟ يبقى لو في قبل الفعل ناصب او جازم هنقول الفعل ده يا جماعه منصوب او الفعل دوت مجزوم. طب لو ما فيش ناصب او جازم هنقول الفعل ده مرفوع. بس في الحالتين ايه اللي هيحصل؟ هتحذف النون. حذف النون في الحالتين الاولانيين للناصب والجازم، وفي الحاله الثالثه كراهه توالي الامثال. ولا تسمعن، اصلها ولا تسمعونن، ولا ما في مشاكل. هناخد بس ايه مثالين من كل نوع. احنا بنقول يا جماعه الفعل المضارع لو هو من الامثله الخمسه وسبق بنصب او جازم فانه يجزم بحذف النون، صح ولا لا؟ صلى على الحبيب. ماشي. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تتبعان، خلاص، وحط اتنين نون كمان اهو يا عم الحاج، وحط ايه اتنين نون كمان اهو. ماشي. اول حاجه تبص عليها في يا جماعه ناصب ولا جزم ولا مفيش؟ زي الفل. ايوه في ولا لان هي يبقى تعمل اف نون الرفع احذفها، اضغم النون في النون بقت ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يبقى فعل مضارع. واتصلت به نون التوكيد الثقيلة ومع ذلك لم يبنى على الفتح. ليه لم يبنى على الفتح؟ لأن الفعل تتبع فصل بينه وبين نون التوكيد الثقيلة الفاعل. معايا؟ طيب صلى على، طيب ماشي. الحاجة التانية مثلا ايه؟ ولا تسمعن، اهي هي بقت كده هي. طب اصلها ايه؟ اصلها لا تسمعون، اصلها لا تسمعون مع اتنين نون، الاتنين دول نون هم يعمل حاج نون التوكيد، خلاص. طيب فعل مضارع واتصلت به نون التوكيد الثقيلة ومع ذلك لم يبنى على الفتح. ليه؟ لأنه فصل بينهما بين الفعل وبين نون التوكيد الثقيلة بفاصل اللي هو مين؟ اللي هو الفاعل. خلاص يبقى كده ابتداء مش الفعل دوت مش هيبنى على الفتح. طب نشوف هل في اول الفعل ناصب او جازم؟ لا، ما فيش نصب ولا ايه ولا جازم. قال لك نعمل ايه عم الحاج؟ قال لك والله صلى على النبي بقى، وجدنا ثلاث نونات ورا بعض فحذفت نون الرفع لتوالي الامثال فاصبحت مظبوط. طب ده يا مولان، ولو ده يا مولان احسب ده يا مولان بقيت خلاص. طيب لا، انا عايز بقى واحد يكون جريء يطلع على السبوره يقول لي ايه الفرق بين لا يقولن ولا يقولن؟ أيوة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فأنا عايز أعرف أهي، أنا هكتب لك على الصبورة واحد يقوم ليقولن وديتي مفتوحة خلاص، والآية والثانية لا يقول لا يقولن يعني ايه؟ يعني اللام دي مضمومة اهي واللام دي مفتوحة اهي. واحد بقى كده جريء يقوم يطلع ايه يقول لنا اللي دي فيها ايه؟ يلا واحد يقول لنا الفرق بين الاثنين. يلا يلا، وعشان ما يبقاش كله كده ما معرفش. قوم قوم اللي قلم معاك هي تقول حاجه معاك، قوم وريني قوم وريني انا مستمع. لا يقولن، ايوه الاولى اول حاجه تعملها فصص زي ما انا بعمل، هات الفعل لوحده وفصص النونات لوحدها اشتغل الشغل اللي هو الايه. ما هو ممكن نقول اللي في الاولى هنا ايوه مش محتاجه تخصيص ولا حاجه، لان احنا هنقول هنا فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد. والاتصال ده مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر، لان يقول يقول وملزوق فيها نون توكيد ثقيل 24 اراك، يبقى مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الايه السكين. اللي تحته بقى اللي تحته هنيجي بقى نفصلها. نفصل يقول لو باشا باشا كويس في قبل الفعل نصب او جازم؟ لا مفيش باشا مفيش. تمام، احنا عندنا هنا ثلاث نونات اي 10 على هنحذف بتاعه الرفع عشان توالي الامثال باشا تبقى كده يقول مهندس والله هو ماشي. هيبقى احنا عندنا النون دي ساكنه والواو دي ساكنه، يبقى التقى ساكنان يبقى نحذف الايه الواو ونعوض عنها بايه؟ بالضمه فوق اللام بقت ايه؟ بقت لا يقولن. لا يقولن يبقى لا يقولن هيجي بعدها فاعل. الفاعل في لا يقولن واحد والفاعل في ليقولن جماعة، حتى لو كان بقى مفرد ما فيش مشاكل ما تفرقش. الفاعل في ليقولن ظاهر، والفاعل في ليقولن ضمير اللي هو الواو. كمل. وأما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين، نحو يقوم زيد ولن يقوم زيد ولم يقم الحرف، فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل ليس منه مهما وإما بل ما المصدرية، يعني بل منه ما المصدرية. لأن القسمة ثلاثية. إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث، لما كان من الحروف واختلف فيه هل هو حرف أو اسم خصص عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، هو أربعة: إذ ما ومهما وما المصدرية ولما تظهر. فأما إذ ما فاختلف فيه سيبويه وغيره، فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، فإذا قلت إن ما تقم أقم فمعناه إن تقم أقم. وقال المبرد السراج والفارسي إنها ضرف زمان، إن المعنى في المثال متى تقم أقم، أحتج بأنها قبل دخول ما كانت اسما والأصل عدم التغيير، وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت المستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة. وفي هذا جواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. يعني مفاد الجواب اللي هو عايز يقوله أنه تم هو في، أنت بتقولوا لي إن هو زمنها اختلف، تم هو في أفعال زمنها بيختلف وبتفضل أفعال برضه، صح ولا لا؟ يلد الآن، طب لم يلد في الماضي، تم اختلف الزمن اهو، ومع ذلك ايه فضلت فعل. فإذا كانت هذه هي العلة فكان الأصل أنها تفضل برضه ايه اسم زي ما هي، ولكن قالوا أن مشابهتها للحرف أقوى من مشابهتها للايه للاسم. وابن هشام ذات نفسه رجع عن هذا الايه رجع عن هذا القول ورجح أنها حرف في أوضحه وفي المغني. وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية، لأن عاد عليها الضمير والضمير لا يعود إلا على الأسماء. فالهاء من به عائدة عليها والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزعم السهيلي وابن يسرون أنها حرف، واستدل على ذلك بقول زهير ولما تكون عند امرئ من خليقة فإن قالها تخفى على الناس تعلم. وتقرير الدليل أنها أعرب أنهما أعرب خليقة اسما لتكن. يعني باختصار شديد استدلوا بهذا البيت فقالوا أن مهما في هذا البيت ليس لها محل من الأعراب، ده باختصار. وما ليس له محل من الإعراب فهو حرف. فلما لم يجدوا لها محل من الإعراب في هذا البيت يبقى هي هتبقى حرف ولا هتبقى اسم؟ هتبقى عندهم حرف، لأن هي عندهم ملهاش محل من الإيه؟ ملهاش محل من الإعراب. ولكن التقرير أنه على الصحيح أن لها محل من الإيه؟ من الإعراب. وإذا كان لها محل من الإعراب فهي خلاص كده. فتعين حكمه فعل وضمير، وكون مهما لا تضع لها من الاعراب اذ لا يليق بها هنا لو كان لها محلا الا كم مستتر ومن خريقة تفسير لهما لمهما كما أن من آية تفسير لما في قوله ما ننسخ من آية ومهما مبتدا والجملة خبر يعني كما أن ما ننسخ ما هناك اسم فإن مهما تكن مهما هنا إيه اسم برضو وأما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر نحو قوله تعالى ود ما عليكم أي ودوا على دبكم والشاعر يسب المرء يسب المرأة ما ذهب الليالي وكان إن هنا ما ذهب ما مصدرية ستسبك مع الفعل بعدها بمصدر ذهاب يسر المرأة ذهاب الليالي خلاص ودوا ما عنتم ودوا عنتكم وما خلق الذكر والأنثى وخلق الذكر والأنثى صح والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وإيه وما ما خلقش يعني ربنا بيقول لك وما خلق الذكر والأنثى ولا يقسم وخلق الذكر والأنثى عطفا على السابق يبقى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى ما مصدرية وممكن تحتمل إن هي موصولة أي والذي خلق الذكر والأنثى طبعا هي بمعنى لم من ناحية النفي طب والعمل ومن من ناحية النفي والعمل تجزم المضارع ولكن لا تشابهها في كل المعنى لأن المنفي بلما يوشك حصوله يعني مثلا ايه بقول لك انت ذاكرت تقول لي ذاكرت بس لم انتهي خلي بالك لما انتهي يبقى قربت انتهي هل دخلت القرية لم ادخلها قاربتها ولما ادخلها عشان كده ايه قالت الاعراب امنا كل لم تؤمن ولكن قولوا ولما هو لسه ما دخلش بس هيدخل اهو لم يبقى خلاص النفي ايه منتهي معايا فلما تشابه لم في النفي في عمل النفي وفي جزم المضارع تمام ولكن المنفي بلما يوشك ان ايه ان يحدث وايجابيه في منزله الا نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا اي الا فعلت كذا اي ما اطلب منك الا فعل كذا وهي في هذين القسمين حقا باتفاق والثالثه تكون رابطه لوجود شيء بوجود غيره نحو لما جاءني اكرته فربطت الاكرام بالايه فقال سيبويه انها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود يعني اذا وجد شيء وجد المعلق عليه حرف وجود لوجود يعني لو اخذنا مثل مثال طبقنا الكلام عليه لما جاءني اكرمت حرف وجود اللي هو وجود الاكرام لوجود اللي هو الوجود المجيء بحرف وجود لوجود وطبعا فيها اصلا في معانيها اقوال كثيره يعني. وقال الفارسي وجماعه انها ظرف بمعنى حين ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه النطق الايه وذلك انها لو كانت ظرفا اذا كانت بمعنى حين يعني ساعه ما قضينا عليه الموت الظرف لابد له من عامل يعمل فيه النصب خلاص ايه اللي موجود في الآية ينفع ينصب لما لو كانت ظرف؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قدامك حاجة من اثنين، يا إما الفعل قضى يا إما الفعل دل. اللي ينفع ينصب لما في الآية إما الفعل قضى وإما الفعل لما، صح ولا لا؟ طيب اللي هيقول لك الفعل قضى هنقول له ما ينفعش عندك، لأن أنت بتقول أنها إذا لأنك تقول أنها اسم، وأنت تقول في حين كونها اسم فإنها تضاف إلى ما بعدها، يبقى هي مضافة إلى الجملة الفعلية قضى، وأنت عندك بتقول أن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، فقضى ما ينفعش هي اللي تنصب إيه؟ لما. خلاص؟ طب نشوف دلة. أنت بتقول إن ممكن تكون دلة هي اللي عملت فيها إيه؟ النصب. طيب حضرتك دلة جاية بعد ما؟ ما دلهم ما؟ النافية. وما النافية لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، يبقى ما ينفعش لا قضى ولا دل يعمل في لما الايه النصب، فما الاناش للما لو كانت بمعنى حين او وقت عامل ينصبها، اذن هي ليس لها محل من الاعراب. وما ليس له محل من الاعراب يكون اسم ولا حرف؟ يكون حرف. يبقى هم قالوا اسم، اخد بالك انت ازاي، وبعضهم قالوا ايه الحرف. طيب تعال نشوف انت جاي ايه، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض. لو انت حضرتك بتقول ان هي اسم، هات لي بقى اللي عمل في ده النصب، ما انتش عارف تجيب لي حاجه عملت فيها الايه، فتعين انها ليست معموله، وما ليس بمعمول فهو الايه. فهمت المضاد ملخص الكلام يعني؟ وذلك العامل إما قضينا أو دلهم إن ليس معنا سواهما، وكون العامل قضينا مردود لأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، كون العامل دلهم مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية. وجميع الحروف مبنية لما فرق من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه، وانه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الاعراب. فتح الله عليك يا مصر. بعد كده الكلام اللي هو المركب، احنا قلنا ان بعض العلماء يبدا بالكلمه وبعض العلماء يبدا بالايه بالكلام. احنا طول الفترة اللي فاتت عمالين نتكلم فيها يا جماعة في الكلمة واقسامها الاسم وفعل وحرف وعلامات كل قسم واعراب الفعل المضارع. خلاص؟ بعد كده بدأ يتكلم عن التركيب، بدأ يتكلم عن التركيب فذكر الكلام، فذكر الكلام. كثير كثير من كتب اللغة والنحو والمعاجم لما يبدأ يتكلم عن الكلام تلاقيه بيقول لك ايه، الكلام في اللغة هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، او تلاقيه بيقول لك الكلام في اللغة هو ما دل على معنى. معايا يا جماعة؟ اي حاجة تدلك على معنى في اللغة يبقى اسمها كلام. فدخل في هذا التعريف للكلام اللفظ، دخل في هذا التعريف للكلام اللفظ. يقول لك قم، أنت أنا دللتك على معنى أم لا، يبقى اسمه كلام. قلت لك ادخل، يبقى اسمه. طب لو قمت كتبت لك على السبورة قم بس ما تلفظتش، يفيدك معنى ولا ما يفيدكش؟ يبقى اسمه كلام. معي؟ طب لو انت دخلت من الباب ولقيت المحراب، أفادك معنى ولا ما أفادكش؟ أفادك معنى اتجاه القبلة، يبقى برضو اسمه كلام. معايا؟ طيب لو انت دخلت عليا قلتني ايه؟ افادك لسان الحال، افادك ان انا متضايق، صح؟ زي لو قلتني بضحك، افادك ان انا مسرور. معايا؟ يبقى كل ما دل على معنى فهو كلام في اللغة. رأيك في الكلام ده؟ الكلام ده غلط. الكلام ده غلط. غلط ليه؟ لأنهم عرفوا الكلام بهذا التعريف حتى يؤولوا صفة الكلام. هم يقول لك نحن متفقون معكم أن القرآن كلام الله، نقول لهم ماشي مفيش مشاكل، ما هي حقيقة قولكم؟ هل تقولون أن القرآن بحرف وصوت؟ أنتوا بتقولوا القرآن كلام الله، كلامكم زي الفل. طيب أنتوا بتقولوا أنه بحرف وصوت؟ يقول لك لا، ده جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، فالقرآن كان مكتوبا في اللوح، والكتابة تعتبر كلام عندهم ولا لا؟ تعتبر كلام اللي هي الكتابة. تقولون أن كلم الله موسى تكليما، قال خلق شيئا في الشجرة سماه كلاما، وعندهم الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق. نقول لهم بقى لا، تعالوا بقى حلوين، نقول لكم على معلومة مفيدة وجميلة جدا. العرب لا تعرف كلمة الكلام إلا إذا كانت بحرف وصوت. العرب لا تطلق الكلام إلا على ما هو مشتمل على حرف وصوت. من أجل ذلك عرف الكلام ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، فقال الكلام هو نطق مفهم. الكلام هو نطق مفهم. ولعل يعني بعض العلماء ما ياخدش باله من الايه، ما ياخدش باله من الموضوع ده، فيردد عن قصد او عن غير قصد كلام اهل اللغة في ان الكلام في اللغة هو القول وما كان مكتفيا بنفسه او كل ما دل على معنى. بنقول لا، الكلام في اللغة هو النطق المفهم، والعرب لا تعرف كلمة كلام الا اذا كان نطقا مفهما بلفظ وحرف وصوت. خلاص، فبنقول الكلام هو النطق المفهم. طب احنا عايزين الكلام في اللغة؟ لا، مش عايزين الكلام في اللغة، عايزين الكلام عند مين؟ عند النحاة. من افضل من عرف الكلام عند النحاة ابن اجرم في الاجرمي، قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فهنا اربع شروط: أن يكون لفظا، أن يكون مركبا، أن يكون مفيدا، أن يكون بالوضع. أن يكون اللفظ هو صوت يخرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. اللفظ المركب المفيد بالوضع. خلاص، اللفظ قلنا اللفظ هو الصوت الذي يخرج من الفم الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. خلاص، هذا الصوت الذي يخرج من الفم إما أن يكون مستعملا عند العرب أو يكون غير مستعمل. صح؟ مستعمل زي إيه؟ كزيد وجعفر للدلالة على ذات معينة من بني آدم. غير مستعمل زي إيه؟ أو مهمل، كديز مقلوب زيد، وكرفعج مقلوب جعفر. خلاص، كلمة دايز وكلمة رفعج لفظة يا جماعة ولا مش لفظ؟ أهو صوت خرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي 10/10. إحنا عايزين ده جماعة تعرف الكلام ولا ده؟ عايزين المستعمل، ما إحناش عايزين. يبقى المهمل ده مش عايزينه، خلاص؟ عايزين نخرجه. خليكم فاكرين إن إحنا عايزين نخرج المهمل. المركب المقصود بالمركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر. المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، معايا؟ طب المركب عدة أنواع، المركب عدة أنواع، لأن أي كلمتين جنب بعض بأسمهم مركب، والمركب عدة أنواع. منه المركب المزجي وهو كل كلمتين ركبتا فصارتا كالكلمة الواحدة، زي معدي كرب وبعلبك وحضر موت وبورسعيد وبورفؤاد، خلاص؟ كل ده ايه؟ أصلهم كلمتين دخلوا الخلاط طلعوا كلمة واحدة. مركب ولا مش مركب؟ مركب. يبقى المزجي كل كلمتين ركبتا وصارتا كالكلمة الواحدة، صح؟ المركب الإضافي وهو كل كلمتين ركبتا ونزلت منهما منزلة ايه؟ تنوين ولا تاء التأنيس؟ قلنا الكلام ده قبل كده. مركب الإضافي منزلة التنوين، بجامع أن المركب الإضافي الجزء الثاني منه اللي هو المضاف إليه دايما مجرور، كما أن التنوين دايما ساكن، صح؟ غلام زيد مسجد القرية، صح ولا؟ كتاب النحو. يبقى كتاب النحو مركب ولا مش مركب؟ مركب. هل ينفع يبقى كلام؟ نشوف كمان شوية نعرف. يبقى عندنا المركب أنواع، منه المركب المزجي ومنه المركب الإضافي ومنه المركب التوصيفي أو التقييدي. قالوا وهو ما كانت الكلمة الثانية فيه قيدا للأولى، زي الحيوان الناطق أو الشيء وصفته، خلاص؟ زي الحيوان الناطق، وصفنا الحيوان إنه هو ناطق اللي هو الإنسان يعني، خلاص؟ يبقى كلمة حيوان ناطق كلمتين جنب بعض ولا لا؟ وبدم كلمتين جنب بعض يبقى اسمه مركب. يبقى المركب عدة أنواع، منه المركب المزجي ومنه المركب الإضافي ومنه المركب التوصيفي، ومنه بقى المهم جدا المركب الإسنادي. المركب الايه؟ الإسنادي. يعني ايه مركب إسنادي؟ يعني بالبلد خالص المركب ده هو يفهم منه أنك أثبتت حكما لشيء أو نفيته عنه. المركب الإسنادي وهو إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه. يبقى حط في الناحية الثانية الإسنادي. المركب الإسنادي أنواع، منه مركب إسنادي مسمى به، زي واحد اسمه شاب قرناها، زي واحد اسمه ايه؟ استبك من اسمه شاب قرناها، انت فاهم منها ايه؟ حكمت على قرناها ان هم شاب، يبقى ده مركب إسنادي فيه حكم على شيء ولا لا؟ تأبط شرا ده في ايه؟ تأبط هو شرا، صح؟ فدوت مركب إسنادي ولا مش مركب إسنادي؟ مركب إسنادي، خلاص؟ فمنه مركب إسنادي مسمى به، يعني كان في أصله جملة ولكن أخذت هذه الجملة وسمي بها إنسان. أنت اسمك إيه؟ سيد وهو اسمه يلعب بالكرة، هو اسمه كده، انت اسمك سيد واسمه يلعب بالكرة، ايوه انت اسمك سيد واسمه تأبط شرا، يبقى فيه مركب اسنادي مسمى به وفيه مركب اسنادي ناقص، في مركب اسنادي ناقص زي ايه؟ ان قام زيد، فيها اسناد ولا مش فيها اسناد؟ ايوه قام فعل وزيد فاعل، معايا يا سيد ولا مش معايا؟ يبقى ده مركب اسنادي ناقص، وهناك مركب اسنادي تام، مركب اسنادي تام اللي هو فيه اثبات حكم لشيء او نفيه عنه ولا ينتظر المتكلم كلام، زي ايه اللي هو بقى التام؟ مثل محمد مجتهد، ده مركب اسنادي ولا مش مركب اسنادي؟ تم ولا مش تم؟ كل المركبات دي مش عايزها، انا عايز ده هو بس، يبقى عايز من اللفظ المستعمل وعايز من المركب الاسنادي التام فقط، يبقى خرج المزجي وخرج الاضافي وخرج التوصيفي وخرج الاسنادي المسمى به وخرج الاسنادي الناقص، عايز اخرج دول جبت المفيد، المفيد اخرج من اللفظ المهمل واخرج من المركب كل المركبات اللي مش عايزها اللي هي المزجي والإضافي والتوصيفي والإسنادي المسمى به والإسنادي الناقص، ولم يبقى معنا إلا اللفظ المستعمل والمركب الإسنادي التام. المفيد الذي هو فائدة يحسن السكوت عليها، سواء كانت فائدة أولية يعني المستمع ما يعرفهاش، كأن يجهل المستمع أن زيد مجتهد فأقول له زيد مجتهد، نذير شر، نذير شر، مش كلام الرأي هو الصواب والآخر كله على طبق، ده كلام منفعش كلام يا رب. كل المسلمين إخوة كما قال الله إننا عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راضي عنا، اللهم إنا نستودعك قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم احفظ مصر من الحق الذي ترضيك يا رب العالمين، اللهم اجمع بلدنا واحفظ بلدنا واحفظ مساجدنا، اللهم احقن دماءنا وألف بيننا. لفت الانتباه إلى هذا الايه؟ إلى هذا الكلام. بعد كده نيجي بقى بالوضع، بعد كده نيجي